واما ما استدلوا به من حديث جابر فضعيف عند المحدثين، لا يروى عن طريق صحيح، ولو صح قلنا بموجبه، وانه اذا قتل بحديدة قتل بها. يدل على ذلك حديث انس ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. واما النهي عن المثلة فنقول ايضا بموجبها اذا لم يمثل، فاذا مثل مثلنا به. يدل على ذلك حديث العرنيين وهو صحيح اخرجه الائمة، وقوله لا يعذب بالنار الا رب النار صحيح اذا لم يحرق، فان حرق حرق، يدل عليه عموم القرآن. قال الشافعي ان طرحه في النار عمدا طرح في النار حتى يموت. وذكره الوقار في مختصر عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم. قال ابن المنذر وقول كثير من اهل العلم في الرجل يخنق الرجل عليه القواد، وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال لو خنقه حتى مات، او طرحه في بئر فمات، او القاه من جبل او سطح فمات، لم يكن عليه قصاص، وكان على عاقلته الدية، فان كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد فعليه القتل. ولما اقاد النبي عليه الصلاة والسلام من اليهودي الذي رد رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه فلا معنى لقوله. المسألة التاسعة، اختلفوا في من حبس رجلا وقتله اخر، فقال عطاء يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت. وقال مالك ان كان حبسه وهو يرى انه يريد قتله قتل جميعا. وفي قول الشافعي وابي ثور والنعمان يعاقب الحابس، واختاره ابن المنذر. لقد استفدت كثيرا من شرح الامام يا عم، كما استفدت كثيرا من علمك، فلا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك الله لك يا ولدي ورحم اباك، وغدا نلتقي مع الامام ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامعة.